بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التعارض. يعني معنى التعارض بعد أن أخذنا أصول الفقه وأخذنا الأدلة وكيف نستنبط الدليل وما إلى ذلك من هذه الأمور، قد نرى دليلين ظاهرهما التعارض. ظاهرهما ايه؟ التعارض. يعني حديث او ايه وفي امامها حديث او ايه، وتجد انت الظاهر ان هذا الحكم هنا يخالف هذا الايه؟ الحكم. ماذا يفعل؟ انا اعطيكم مثال. عندنا حديث يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا ايه؟ هذا حديث ظاهره ان الانسان اذا لم يقرأ الفاتحة في كل ركعة فصلاته غير ايه؟ صحيح. وعندنا حديث اخر من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. حديث اخر معناه انك انت بتصلي خلف الامام وادركت الركوع، دخلت معه في الركوع فالركعة تحسبت لك، فالركعة تحسب ايه؟ لك. ظاهر الحديث الاول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لم يكن لديه اماما او مأموما، خلاص. بل عندنا حديث اخر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويقف على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اخطأ في القراءة، فقال لعلكم تقرؤون خلف امامكم بعد الصلاة، قال لهم لعلكم تقرؤون خلف امامكم فمن صلى خلف الامام فلا يقرأ الا بفاتحة الا بام الكتاب او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ ايه؟ حديث الاول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الايه؟ الكتاب، لا صلاة. هذا حق سواء صلى اماما او ماموما، سواء كان منفردا، المهم في كل ركعه يقرا ايه؟ الفاتحه. حديث ثاني من ادرك الركوع فقد ادرك الايه؟ الركعه. معنى ذلك انه الذي ادرك الركوع هذا لم يقرا الفاتحه اصلا، صح؟ هذا في نسميه في تعارض، نسميه في ايه؟ تعارض. الان اقول ماذا نفعل لو وجدنا تعارضا بين الدليلين؟ الان علمنا العام والخاص والمطلق والمقيد، كل هذا اخذناه، ولكن الان عندنا تعارض، ماذا نفعل؟ ففي التعارض نفعل شيئا من ثلاثة بالترتيب. في التعارض نفعل شيئا من ثلاثة بالترتيب. ها؟ لا، مش سؤال يا ابن بشر. في التعارض نفعل شيئا من ثلاثة بالترتيب. أولا نحاول أن نجمع بين الحديثين أو بين الآيتين أو بين الدليلين. يعني نأخذ بهما، يعني ننظر هكذا، ننظر هل في وجه، في وجه، بحيث أننا ندمج الدليلين ونأخذ بهما أم لا. ننظر، فنستطيع أن نجمع الدليلين هذا أفضل شيء، لأنك أخذت بالدين كله بكل أدلة. فإن لم نستطع ننظر إلى الناسخ والمنسوخ، لعل يكون حديث سابق حديث، فنأخذ بحديث متأخر ونسميه الناسخ، ونسخ الحديث المتقدم ونسميه المنسوخ، فنأخذ بالحديث الايه؟ المتأخر. لو لم نفعل ذلك، لو لم نستطع أن نفعل هذا ولا ذاك، فإننا نرجح بين الحديثين، نشوف أن ننظر الحديث الأقوى، سواء من ناحية سند، سواء من ناحية أخرى من المرجحات. هنختار حديث منه، ولكن ننظر إلى الحديث الأقوى ببعض المرجحات التي سنأخذها. يبقى أول شيء نفعل إيه؟ نحاول نجمع بين إيه؟ ففي قولنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث الآخر من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ممكن أن نجمع بينهما، نقول أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من أتى متأخرا فأدرك الركوع مع الإمام. هكذا سمعنا بين ايه؟ أخذنا الحديث الأول أنه على كل مأموم، على كل شخص بيصلي يقرأ الفاتحة في كل ركعة، إماما كان أو مأموما، هذا هو صحيح وراجح، إماما كان أو ايه؟ مأموما، يقرأ ايه؟ الفاتحة، إلا لو أن رجلا أو امرأة دخلت في الجماعة أو دخلت في الجماعة فوجد إمامه إيه؟ راكعا، فأدرك الركوع معه. في هذه الحالة تحسب له هذه الإيه؟ ركعة. بهذا الجمع جمعنا بين مدين الحديثين، فهمت؟ هكذا أخذ الإيه؟ بحديثين. هذه استطعنا أن نأخذ حديثين في هذه الحالة، لا ننظر إلى ناسخ ولا ننظر إلى منسوخ ولا ننظر لإيه؟ مرجح. هيك معنا. عارف التعارض لغة واصطلاحا، لغة التقارب والتمام، اصطلاحا تقارب دليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، ومعنى ذلك أنه يوجد دليلان يخالف حكمه أحدهما الآخر في الظاهر. إذا وجد تعارض بين الدليلين في الظاهر فماذا نفعل مع ذلك؟ أمثلة مع ذلك أمثلة توضح ذلك. بداية ننظر إلى الدليلين، إن كان الدليلان عامين أي مجزوم كل دليل منهما يعم أفراده في هذا التعارض أربع حالات. طيب هو في حالة رابعة سوف نذكرها في الآخر. طبعا هنا يقول إذا كان الدليلان عامين، أحيانا يكون الدليل دليل هذا عام ودليل هذا إيه؟ عام. أحيانا يكون هذا عام وهذا إيه؟ خاص، أو هذا خاص وهذا إيه؟ عام، أو هذا خاص وهذا إيه؟ خاص. ولكن نحن في المرحلة الأولى نأخذ فقط نوع من أنواع الأدلة اللي هي أدلة عامة، ثم بعد ذلك في المراحل الأخرى نكمل إن شاء الله. طيب الحالة الأولى أن يمكن الجمع بينهما كما قلت لكم، يمكن الجمع ايه؟ طيب هياتي ايه بدليلين متعارضين في الظهر. قوله تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم، والقول الايه اخرى انك لا تهدي من احببت. اذا الايه الاولى نفهمها ان النبي يهدي الى صراط مستقيم، يعني ياتي اليك فيقول لك الأمر كذا وكذا ويهديك إلى الصراط المستقيم، صراط الله سبحانه وتعالى. هذا مفهوم. الآية الثانية إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تهدي من أحد، يعني إنك لا تهدي من أحد، ليس كلما أهديت أحدا يهتدي. طب أنا شفت من الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم سواء أحب ولما إيه؟ لم يحب، سواء خلاص يهدي. الآية الأخرى بينت لنا أنه لا يهدي من أحد. ماذا نفعل؟ ننظر هل نستطيع أن نجمع بين الدليلين؟ نستطيع. كيف؟ لأن يا إخوانا الهداية تنقسم إلى هدايتين، الهداية تنقسم إلى إيه؟ هدايتين، هداية إرشاد وهداية إيه؟ توفيق. هداية إرشاد وهداية إيه؟ توفيق. الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية إرشاد وهداية إيه؟ توفيق. آتي أجي مثلا أنا الآن إلى واحد يجلس على مقهى والصلاة صلى، فأجب على مقهى القهوة والصلاة صلى، فأقول له يا أخي تعالى صلي صلاة واجبة، الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة، هذه تسمى هدية إيه؟ إرشاد. أرشدته إلى إيه؟ الخير. ممكن يكون معي وممكن إيه؟ لا يكون، لأنه في هدية أخرى اسمها هدية التوفيق، هذه من عند الله فقط، لا من عند النبي ولا من عندي عالم ولا من عندي احد. الارشاد ممكن نقول ان الرجل الصالح هو الذي يرشد الى الصلاح، ممكن نقول هذا، حتى ممكن واحد يكون صالح او يكون ليس صالحا ويقول لكلام يظهر للناس غير ذلك، ولكن اقول يعني ان هدايه الارشاد هذه من البشر الذين يرجون الصلاح، وهدايه التوفيق من عند الله. فأنا قلت لهذا الرجل الذي يجلس على المقهى صلي فلم يقم، إذا هدية التوفيق التي من عند الله لم تلحق به. النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي يا نبي إنك لتهدي هداية الإرشاد إلى صراط المستقيم، تهدي إلى صراط المستقيم عن طريق هداية الإيه؟ إرشاد، يعني يرشد الناس افعلوا كذا وكذا وكذا. أما في قوله إنك لا تهدي أنا أحببت، يعني إنك لا تهدي هداية التوفيق من ايه؟ احبابه، يعني هذا الذي تكلمت معه لا يهدى هدايه التوفيق ان كنت تحبه او لا تحبه. معنى ذلك يا محمد انك قد تتكلم مع من تحبه ولا وتهديه هدايه الارشاد، ولكنك لا تهديه هدايه الايه؟ وبهذا جمعنا بين الايه؟ يبقى اذا الشيء الاول نجمع بين الدائرين ان استطعنا. طيب ان لم نستطع ان نجمع بين الدائرين، الحاله الثانيه، الحاله الثانيه إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين فالنسخ، ما معنى النسخ؟ يقول تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وتكلمنا عن نحن فصول فقه عن النسخ. لو لم نستطع أن نجمع بين الدليلين ننظر أين الدليل المتأخر الذي جاء متأخرا وأين الدليل الذي جاء متقدما. الدليل الأول نلغيه ننسخه لا نأخذ به ونأخذ بدليل الثاني اللي هو الناسخ اللي هو أتى متأخرا. كيف هذا؟ في قوله تعالى وعلى الذين يصيامه وعلى الذين يطيقونه فليتم طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اقفل اغلق المحمول اغلق المحمول كل واحد يغلق المحمول. طيب ما معنى هذا؟ أن الآية هنا تخير المكلف بين الصيام والإطعام. رمضان كان هكذا، كان رمضان في الأول المكلف مخير إما أن تصوم وإما أن تطعم. ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني يصوم لما يخف لما يشفى لما يجعل سفر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عندي الآن دليلان. دليل يقول أنت مخير بين الصيام والإيه والإيه لا ولا مش الإفطار وإطعام. مخير بين الصيام والإيه إطعام، يعني إما أن تصوم أو تسكر أو تطعم. ودليل آخر دليل آخر يقول يجب عليك الإيه الصيام ولو كنت مريض فعدة من أيام أخرى. لا أستطيع أن أجمع. كيف أجمع؟ يعني كيف أقول أنت تستطيع أن تصوم أو تطعم وكذلك يجب عليك أن تصوم؟ فطالما لا أستطيع أن أجمع الدليلين أذهب إلى إيه؟ الناسخ منسوخ. علمنا أن الآية الأولى أتت متقدمة والآية الثانية أتت إيه؟ متأخرة. فإذا الآية الثانية ناسخة. الآية الثانية إيه؟ تنسخ الآية الأولى، يعني تنسخ حكم الآية الإيه؟ الأولى. إذا فالآية فقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم تنسخ إيه؟ التخيير. يعني إذا وجوب الصيام في رمضان على القادر طبعا بشروط كما سوف نأخذ ذلك في الصيام، يعني يكون قادرا. يعني ما واحد ممكن يكون واحد لا يستطيع الصيام أبدا هو نفهم، ولكن أتكلم عنه. فإذا وجوب الصيام على القادر هذا هو الذي ينسخ إيه؟ التخيير. كان أول القادر مخير. نقول هنا إذا الحكم يجب الصيام ولو كنت مريضا أو عاتفيا فعدة من أيام أخرى. أما حكم الآية الأولى التي كان فيها التخيير بين الصيام والإيه؟ والإطعام منسوخة. طيب لو وجدنا تعارضا بين الدليلين، لو وجدنا تعارضا بين إيه؟ بين الدليلين ولم نستطع أن ننظر، يعني مساعتي عند الدليلين ولكن لا تستطيع أن تعرف أين النسخ وأين المنسوخ. عندك حديثان ولكن لا تعرف ما هو الحديث الذي أتى قبل الإيه؟ الآخر. هنا ندخل في شيء اسمه الترجيح. يعني الترجيح أتى إليك رجلان وقال أحدهما لك إن الشيخ حسام اليوم لن يحدث، والثاني قال الشيخ حسام يقول لك أن أتي الآن. فأنت ماذا تفعل؟ ده واحد يقول لك في درس، واحد يقول لك إيه؟ لن يحدث. أجمع بينهم، كيف أجمع بينهم؟ كيف أكون في درس وليس في درس؟ طب أشوف أين الناس والمنسوخ الاثنين أتوا مع اثنين قابلنا الشيخ وقال كذا، المؤمن قال قابلت الشيخ وقال أنا لا أتي، ومحمد قال قابلت الشيخ قال أنا أتي الآن. ما في عندي ناس. لو كان مؤمن أتى في الأول ثم أتى بعده محمد لقلنا أننا في الأول قلت لن أتي ثم بعد ذلك غيرت رأيي وقلت لمحمد سوف أتي. هنا في هذه الحالة ننظر في مرجحات، من أصدق منهما، من أعلم منهما، يعني عنده فهم، من في اللغة العربية أضبط وأفهم. طيب في عندنا مرجح يقول زيادة العلم، زيادة الإيه؟ العلم. من أتى بعلم زائد عن آخر. ما هو أنت عندك حديث تجد حد واحد يقول شيء وآخر يقول شيء، والحديثان تجد فيها في ذلك علم كما نسميه النقر عن الأصل. النقر عن إيه؟ عن الأصل. يعني إيه؟ ما هو النقر عن الأصل؟ لما مؤمن يقول الشيخ حسام لن يأتي، ومحمد يقول الشيخ حسام سوف يأتي الآن، من منهما ناقل عن الأصل؟ المؤمن هو ناقل عن الأصل، لأن الأصل هنا إيه؟ بأتي كل إيه؟ جمعة. فمؤمن قال شيئا ناقلا عن إيه؟ عن الأصل، يعني شيئا يسمونه العلماء ذات علم، بدون أن يأتي مؤمن محمد. أنت بتقول لي تفعل؟ قلت ما بتقدر لي صح؟ يعني بدون أن يأتي مؤمن محمد أنت شايف بتقدر لي أنا آتي إن شاء الله. إذن فالأصل هو أن أنا إيه؟ بأتي. مؤمن قال ناقص شيئا ينقل عن إيه؟ عن الأصل، فيسمون العلماء هذا أرجح، لأنه فيه ذات إيه؟ علم، علم زائد، لأننا نقول أن الإثنين يعني هذا فرق هذا فرق هذا ايه؟ طبعا لو في واحد منهم كذاب انتهى الامر، لكن احنا نقول من هو الاصدق. ففي مرشحات كثيره، في مرشحات ترشح الحديث مين اقوى، اي حديث الايه؟ الاقوى. ففي بعض المرشحات من هو صاحب الحادثه، يعني احيانا تاتي حديث، يعني مثلا حديثان، حديث يرويه او ترويه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في زواجها، في ايه؟ في زواجها، وحديث اخر يرويه صحابي، والروايه الصحابي عكس روايه مين؟ المراه. يبقى من الذي يصدق؟ من الذي يرشح؟ المراه، لان هي صاحبه الايه؟ الحادثه. فعندنا مرشحات كثيره، عندنا مرشحات ايه؟ كثيره، تجعلك انت لما ياتي دليلان لا تستطيع أن تجمع بينهما، ولا تعرف الناسخ من المنسوخ، تنظر أين أين الأرجح فيهما وتأخذ إيه؟ بهما. ننظر هكذا. الحالة الثالثة، لم نستطع الجمع بين الدليلين، ولا نعلم التاريخ، فلا ندري من ناسخ ومن منسوخ، فالترجيح. نذهب إلى الحالة الثالثة. في هذه الحالة نعمل بالراجح من الدليلين. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وقوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل مس ذكره عليه وضوء قال: إنما هو بضعة منك. أي حاجة عجيبة جدا. حديث أول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره الذكر الذي يتبول الرجل منه، من مس ذكره فليه؟ واضح كلام واضح. فلا يصلي حتى ايه؟ يتوضا. وهذا الاخر انما هو بضعة منك، طبعا عندما يكون نفس مش محايد، مش بس ذكره وهو لابس مثلا السوداء او البنطلون، لا نفسه بس هو يعني بدون حائل، بدون ايه؟ حائل، هذا هو المس خلاص؟ طيب من مس ذكره فليتوضا. الحديث الاخر انما هو بضعة ايه؟ منك. طيب الحديث هذا بعض اهل العلم استطاع أن يجمع بينهم، بعض أهل العلم استطاع أن يجمع إيه؟ بينهم. فقال: من مس ذكره بشهوة فإيه؟ فيتوضأ، ومن مس ذكره ليس بشهوة فلا شيء، فإنما هو بضعف إيه؟ مين؟ وهذا جمع يعني جيد جدا يعني. ولكننا في أصول الفقه لا ننظر في الراجح من الأقوال، ولا نتكلم في الفقه، نتكلم في الأصول. ولكني انا الان اتيت لكم بالخلاف، ليس لنرجح مساله فقهيه، ولكن ليبين لكم مساله اصوليه باذن الله تعالى. اقول بعض اهل العلم استطاع ان يجمع بينهم، وقال وانا اخذت هذا الراي صح. لما؟ لانه هو كما قلت لكم او قد امين هذا الراي. لما؟ لاني كما قلت لكم الاولى ايه؟ الجمع بين الايه؟ حديثين. الاولى الجمع بين ايه؟ حديثين. فمن مس ذكره، اما قال مثلا هنا من مس ذكره، المقصود هنا مساه بايه؟ بشهوه. لان الشهوه مظنه الحدث. الشهوه مظنه بايه؟ حدث. فمن مس ذكره بشهوه مظنه ان يخرج منه مزي او مني. وعندنا المظنه بالشرع المقبوله، هو الانسان لما بينام واحد نام شوية نص ساعة مثلا، بنقول اتوضى ولا لا؟ ليه مثلا؟ هل انت متأكد متيقن ان هو خرج منه ريح؟ طبعا هو لم يتبول على نفسي ولم يتبرز على نفسي اكيد، لان لو تبرز على نفسي يبقى تكون مريضة علشان. لكن احنا نقول له توضأ لان في نومك هذا مظنة للحدث، النوم نفسه في حد ذاته، النوم في حد ذاته ليس حدثا، بدليل ان النوم الخفيف لا ينقض الايه الوضوء، فالنوم هنا مظنة الايه الحدث يعني، فالمظنة ناخذ بها. فكذلك من نسل كراهه بشهوه مظنة الايه الحدث، فجمعوا بين ذلك. ولكن بعض اهل العلم لم يقل ذلك، قال لا احنا لا نستطيع ان نجمع بينهم لان هذا شيء يعني لم يجمعوا، لان في خلاف بين العلماء في يعني النظر الى الحديث، وقالوا لا نعرف الناسخ ليه، ولكن سوف نرجح، سوف ايه نرجح. فوجدوا ان الحديث الاول الذي فيه وجوب الوضوء هو الارجح من الحديث الثاني لاسباب ثلاثه. اولا وجدوا ان الحديث الاول ان من مس ذكره فيتوضا من ناحيه الصحه اقوى من الحديث الثاني. نعم الحديث الثاني من اهل العلم ضعف ومن اهل العلم صحه، صحيح ايضا الحديث الثاني صحيح، ولكن صحه الحديث الاول اشد من اقوى من صحه الحديث الايه الثاني. هذا اول شيء. الشيء الثاني هو احوط كذلك الاحتياط من المرجحات. لما يكون عندك حديثان، لما يكون عندك حديثان وفي حديث لو نفذته هو احوط من الثاني بتاخذ بالاحوط. لا ما معنى هذا؟ لو انت توضا هذا ما تذكره وهذا ما تذكره، ما هو الاحوط؟ ان تتوضا او ان لا تتوضا؟ فاذا الاحوط قوله كذلك هو الاحوط. قالوا كذلك ان هذا هو الناقل عن اصل، من مس ذكره فيتوضا هو الناقل عن اصل، لان الاصل براءه الايه الذمه. هذا متوضئ، كما الانسان متوضئ الاصل انه ايه انه لا يتوضا، هذا هو الاصل. فلما اتى حديث قال من مس ذكره فيتوضا هذا بيسميه ناقل عن ايه عن اصل، وفي زياده علم، في زياده ايه علم، لأن الأصل أن الرجل هذا يتوضأ متوضئ لم ينتقد وضوءه، فأتى علم زاد يقول لو مس ذكره يتوضأ، فهذا فيه درس إيه؟ علم، وفيه نقل عن إيه؟ عن أصل، الأصل بطل الذمة بينقلها يخليها لا تتبريئة، فقالوا إذا هذا الحديث الأول اللي هو من مس ذكره فيتوضأ هو إيه؟ هو الراجح، فأخذوا بوجوب الوضوء من مس اللي إيه؟ الذكر. طبعا كما قلت لكم نحن لسنا في درس ايه فقه، والا فمن اهل العلم وانا ارى معهم انه ليس واجبا ان يتوضا الانسان اذا مس ذكره، بل من اهل العلم من يرى سواء كان بشهوه او بغير ايه شهوه. وقالوا ان الجمع قالوا يعني الحديث الاول ناخذه انه على الندب من مس ذكره فالافضل ان ايه ان يتوضا، ولكن لو احنا اخذنا بالراي الذي يقول من مس ذكره بشهوه يتوضأ ومن لم يلبسه ايه بشهوه طبعا انت اصلا في حاله الغسل، تجد ان الانسان الذي ياخذ برايه الذي من مس ذكره يتوضا تجده في منتهى الايه الحضر، وقد ياتي قد اكون نفذت الوقت الامر هذا. فنقول ان شاء الله يعني باذن الله نسير مع من قال من مس ذكره بشهوه فليتوضا، ومن مس ذكره بغير شهوه فلا ايه يتوضا، والافضل الانسان يراعي ولا يمس ذكره حال يعني غسله او ما الى ذلك حتى لا يقع في هذا الخلاف. طيب لو لم نستطع، وهذا غير موجود مثلا، انا اقول لك غير موجود او يعني قليل من الاجابه، لو نستطع الجمع الحديثين، لم نستطع ان نعرف الناسخ من المنسوخ، ولم نستطع ان نجد المرجح، فهنا نتوقف، لا تخش توقف حتى ياتي عالم يستطيع ان يحل هذا الايه الاشكال، وهذا قليل جدا في شريعتنا او غير موجود في شريعتنا، لان الشرع ما اتى الا ليبين للناس الايه الاحكام. فهمتم يا اخوانا؟ المفتي والمستفتي. عرف كل من المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. المفتي اللي ايه اللي بيسأل، والمستفتي هو اللي ايه بيسأل، صح؟ ها مفهوما؟ يعني انت بتسألني يبقى انت مستفتي وانا مفتي، هكذا. ما الفرق بين المفتي والقاضي؟ القاضي مثل المفتي، ما بيحكم، غير أن القاضي يمتاز بأن حكمه حكم إلزامي يفصل فيه بين متخاصمين، أما المفتي فحكمه ليس إلزامي، تأتي إليه تقول لحد كذا كذا ماذا أفعل، قل لها افعل كذا، أبي وصى بكذا وكذا وكذا، وقل لها كذا، قل لها أنت لا أنت لك 500 ولا هو 2000، ممكن لا تفعل، ممكن لا تفعل، لا تفعل اعتباطا فسوقا أو تسأل غيري قد يقول لك شيء، ممكن أن تفعل هذا، أنا لا أقول لك هذا صح، أنت إذا اضطريت وسوف تعرف أن الإنسان إذا اضطر أحدا يفتيه فلا يعدل عنه، سوف تعرف هذا، لكن القاضي لو حكم حكمه ملزم لأن ولي الأمر أعطاه هذا الإيه؟ هذا إذا فحكم أصبح ملزما، أتيت أنت وهو وأنا فعل كذا وأخذ أخذ يقول هذا لك وأنت ليس لك شيء، انتهى الأمر، هذا إيه؟ هذا حكم إيه؟ ملزم، يعني لابد أن تفعل. طيب ما هي شروط الفتوى؟ ما هي شروط الفتوى؟ الفتوى إما أن تكون جائزة وإما أن تكون واجبة، فبشرط إيجاد الفتوى شروط منها: واحد، أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا. يعني إيه هذا؟ يعني أنت لو المفتي متى يجب عليه أن يفتي ومتى يجوز له أن يفتي ويجوز له أن لا إيه؟ أن لا يفتي، يعني عندما يسأل السؤال هل هو يجوز له أن يفتي ويجوز له أن يفتي ولا هو يجب أن يجيب، هذا سوف نعرفها الآن. أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف أي عدم الفتوى يقينا، مثل الفتوى بحرمة لحم الخنزير، لأن هذا نص قطعي الثبوت في قوله تعالى: كل أجل بما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق غير غير أهله. فهذا النص قطعي الثبوت والدلالة، كما سألت سؤال هذا في اختبار ووعدكم لم يجب، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. قلنا قطعي الثبوت أي ثبت عن طريق التواصل، القرآن الكريم قطعي الايه؟ الثبوت، قطعي الايه؟ الثبوت، يعني قطعي الثبوت ايه؟ يعني أتى إلينا عن طريق كم كبير جدا من الناس يستحيل أن يتفق على ايه؟ يتفق على كذب. أما القرآن الكريم بعض آياته قطعية الايه؟ الدلالة، وبعضها ظنية الايه؟ الدلالة، يعني بعض الآيات ممكن عالم يفهم شيئا وعالم يفهم أيضا ايه؟ وبعض الآيات ما فيها إيه؟ وأقيموا الصلاة، ها؟ هل ممكن واحد يكون الصلاة ليست ما في صلاة؟ نعم، ففي قطعين الثبوت وقطعين إيه؟ فهذا لهذا الدليل، فإذا وجد المفتي نفسه يسأل عن شيء قطعي الثبوت وقطعي الدلالة يجب عليه أن إيه؟ يفتي، لو وجد الأمر في نفسه عنده لا يجب عليه أن إيه؟ أن يفتي. ظن مثل ماذا؟ مثل الفتوى بوضوء من أكل لحم الإبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عن وضوء من لحوم الإبل، نعم فتوضأ من لحوم الإبل، فالنص ظني الثبوت والدلالة، ولهذا اكتفى العلماء في الوضوء من أكل لحم الإبل. لحم الإبل اللي هو لحم الجمال، بعض أهل العلم يرون أنه يجب على من أكل لحم الإبل أن يتوضأ، وبعضهم يقول لا. هذه في نصوص فيها أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم وما إلى ذلك من هذه النصوص. هذه النصوص أصلا هذه ظنية الثبوت، يعني لم تأتي عن طريق الإيه؟ هي صحيحة، لكن ظنية الإيه؟ الثبوت هي صحيحة ضعيفة، لو حديث ضعيف لا نأخذ به، لا نأخذ به، ولكن حديث إيه؟ صحيح، ولكن ظنية الثبوت، يعني لم يأتي متواترا، لم يأتي إيه؟ متواترا. قلنا الأحاديث إما متواترة أو غير متواترة، اللي هي حديث الإيه؟ الأحاد، وقلنا تقسيمها معي؟ وكذلك ظني الدلالة من أهل العلم، من قال، من أخذ هذا الحديث وأخذ الحديث آخر وقال كذا وكذا، المهم في هذه المسألة أنها إيه؟ أنها ليست فيها اتفاق على دلالة الحديث. إذن هذا الحديث حديث لا نستطيع أن نلزم المفتي بفتوى إيه؟ معينة، فإذا لم يستطع أن يقف على شيء فلا يلزمه، يلزم إيه؟ يلزم بأن يفتي. نعم. ثانيا، أن يتفول السؤال تفورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على شيء فرع عن تفوره، بمعنى أن تفور القضية التي يستفتي فيها أو يستفتى فيها تصورا تاما مطابقا للواقع. فإذا أفتى أصاب الحكم الصحيح، وإذا لم يفهم كلام المستفتي أو كلمة من كلامه يسأله عن معنى كلامه أو معنى هذه الكلمة. وإن وجد المفتي نفسه يحتاج إلى تفصيل من المستفتي استفسر منه، فمثلا قد يسأل المستفتي ويقول أن رجلا مات وترك أخا وأختا وأما، فالمفتي لابد أن يسأل هل الأخ والأخ من الأم أم لا، لأن جواب المستفتي يترتب عليه حكم المفتي. ساعات الفتوى لا يتصور الإنسان يتصورها. بعض الأحيان يأتي إنسان مثلا من بلد ما، مثلا من نيجيريا مثلا أو من النيجر أو من بلد ما، ثم يسأل سؤالا، تجد أنك لا تتصور هذه المسألة، بل لو تصورتها ستتصورها على أحكام بلادك. فنقول في هذه الحلقة أفضل هنا أو الأشد هنا أقوى أن يجيب العالم الذي في البلد. طب أنا لا أستطيع أن أتصور مسألة لأختي، ساعات المسألة تكون غير واضحة، تكون غير واضحة. فالمفتي يسأل يقول له أنا مثلا مات مثلا شقيقي وترك خمسة إخوة مثلا، نسأله لأن الإخوة من الشقيق هيكون له حكم في الميراث. طب لو كان من أب بس فقط له حكم، لأنه كما أنتم تعلمون أو كما سوف تعلمون أن الأخ الشقيق لو هيعصب هيأخذ المال ما في يعني ورثة آخرون، فإنه يحجب الأخ من الأب، لأنه أقوى علاقة، أقوى بإيه ارتباطا بالأخ الذي مات. ولو الأخ من الأم له أصلا نعم يعني الأخ من الأم لا يرث تعصيبا بل يرث بالفرض، فله جزء يعني لا السدس وله يكون أخ من الثلث وما إلى ذلك. فإذا يسأل لكي فإن لم يعلم لم يستطع أن يسأل هذا السؤال لا يجب عليه أو لا يجوز له أن يفتي. طيب أن يكون المفتي هادئ البال يتمكن من تصور مسألة المستفتي والحكم فيها، فلا يكون المفتي غضبان أو جوعان أو مهموما حتى يخطئ. يعني ممكن واحد مفتي مثلا يكون جوعان يأتي إليه سائل ويسأله هل يا شيخ يجوز كذا وكذا، هو لا هو كل الذي يراه واجبا أن يأكل، في هذه الحالة في هذا الوقت لا يرى شيئا واجبا إلى الأكل فلا يستطيع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو هو غضبان، لأن الغضبان هذا يكون مصاب جدا لا يستطيع أن يجمع نفسه ويستطيع أن يأتي للتعامل. فإذا لو كان هو غضبان أو جوعان أو مثل هذا لا يجب عليه الفضل، نقول له لا يجب أن تفتي، لا يجب أن تفتي بعض الحين. طيب متى يجب عليه أن يفتي؟ لما تفتح، متى يجب عليه أن يفتي؟ ويشترط لوجوب الفتوى وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى كعدم ضرورة، إلا أن يكون قصد سائل التعلم فإنه لا يجوز كسب العلم. مثال جاءك سائل يسأل عن هل من طلق امرأة أو في حيضها يقع الطلاق أم لا، فلا يلزمك الإجابة إلا إذا كان قد طلق امرأة فعلا في حيضها. يعني واحد يأتي إليك يقول لك أنا طلقت امرأتي في حيضها أثناء حيضها وهو غير متزوج، هو غير متزوج، فلا يجب عليك أن ويعني أما لو كان طالب علم بتجيبه لأنه لا يجوز كتم الإيه؟ كتم الإيه؟ كتم العلم، لا يجوز كتم الإيه؟ كتم العلم، فبتجيبه. أما واحد يسأل هكذا يعني يعني جلس هكذا وبيسمع فبيسأل السؤال، فأنت هنا لا يجب عليك أن تجيب. وبعض الأحيان يا أخوانا يعني بعض الأحيان أنت في تكون في محفل فيأتي سائل يسأل سؤالا، هذا السؤال سوف يثير مشكلة، سوف يثير إجاباته سوف تثير مشكلة، كما قلنا في العهد الماضي البائد نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يعود علينا الظلم والعدوان. كان نحن كنا مثلا وقتها يعني لا نستطيع أن نتكلم في كل ثانية، ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص، فإن علم أن المستفتي يسأل يحل المفتي ويريد أن يسأل هذا وهذا يتبع رخص أو يذهب إلى عالم معين لأنه يعلم فتوته، كل ذلك اتباعا لهواه، فهنا إن علم المفتي كل هذا فلا يجب عليه الإجابة. نعم يعني ساعات يأتي الطالب للأسف الشديد بعض الطلبة بعضهم يا أخواننا وأنا أقول هذا احذروا هذا جيدا جيدا جيدا، إنما العلم الخشية، لو وجدت نفسك يعني أنت العلم هذا ليس بعض الطلبة يأتون يسأل الشيخ سؤالا ليعجزه حتى يكون الشيخ لا أدري. هنا هو يستشعر أنه أصبح إيه؟ شيئا. لا. فإن وجدت أحدا يأتي بهذه النية لا تجيب. لا تجيب لأن هذا ليس نية. هي أصلا ليست نية. كذلك بعض الناس يتتبعون الرخص. يعني هو مثلا يعلم أن الشيخ حسام هذا يفتي بأن من مس امرأته أو مس أي امرأة بشهوة بغير شهوة حرام أنه يمس امرأة بشهوة أو بغير شهوة لازم امرأته يعني حرام، لكن لا ينقض الايه الوضوء. فهذا الرية هل يسألني السؤال هذا لأن هو لا يقول ايه؟ طب هو يعلم مني أن من أكل عندي من أكل لحم الإبل فايه؟ يتوضأ فيسأل غيره. هو سألني فوجدت كنت له يتوضأ فيسأل ايه فلان غيري فقال ياخذ بايه؟ بالرخص يتبع الايه؟ الرخص. فأنا وعلمت أن هذا الرجل من هذه الفصيلة فلا أجيب، فلا إيه أجيب، لأن الإنسان المفروض عليه أنه سوف نأخذ هذا ينظر من يثق في علمي وفي ديني. يثق في علمي هذا علم لكي يجيب، وفي ديني لأن الدين يحافظ على العلم. فإذا نظرت في من يجب يعني تأقن أو يعني ترضى علمه ودينه سأله. نعم ممكن ترضى بواحد بعلم ودين وكل شيء ممكن، لكن في مرة المرات مرة هكذا تجد أن المسألة عندك فيها حرج، عندك فيها شك، اذهب لغير ما في إشكال فيها، لكن ليس لكن لا تنظر أنت كما يقول شيخ العثيمين رحمه الله، يعني لا يتصور الإنسان المسألة، يعني لا يكون عنده الحكم في ذهني ثم يبدأ يتصور في المسألة. بمعنى بعض الناس هو عنده مثلا يريد مثلا أن يكون الحكم من مسألة حكم هو في هواء أن يكون حكم بطريقة، يعني هو مثلا يريد أن يكفر الحكم، هو كده في هواء يريد أن يكفر هذا الحكم عنده هكذا، فينظر في المسائل ويبحث فيها، ما في شيء، ينظر في المسائل ويبحث فيها لكي إيه؟ لكي هو يميل لتكفير الحكم، فينظر في المسائل ويحاول أن يتبع في المسائل والأدلة حتى يرى بإيه؟ بتكفير حد. أو العكس، واحد لا يريد التكفير، غير التكفير دي في مشاكل كثيرة وما إلى ذلك، فينظر في المسائل. لا، أنت تكون عندك كما نسميه نحن يعني إيه؟ أن فكرك وأن ذهنك خالصا لله سبحانه وتعالى، وعندك تجرد لا حلال ولا حرام، وابحث في المسألة ثم إيه؟ سوف ينطلق في نفسك أن تتكلم طلب العلم رأيا معينا، أو إذا جاء العالم وعندك يعني انت في داخلك تقول انا ما يكون ليس سافعله. نعم. طيب الا يترتب على الفتوى ما هو اكثر منه ضررا، فان ترتب عليها ضرر وجب على المفتي الامساك عن الفتوى. فلو ان المفتي يرى انه لا يجب على المرأة تفديس وجهها ولا يدها ولا يديها، وجاءته امرأة تسأله عن هذا وهو يعلم انه لو افتاها بما يرى فانه يترتب على ذلك انها سوف تظهر جزء من شعرها ورقبتها وذراعها، فهنا يجب على المفتي الكف عن الإجابة لأن سكوته أقل ضررا من إجابته لما يرى. يعني واحد مثلا يرى أن من أهل العلم يرى أن النقاب ليس واجبا، هو النقاب واجب وهذا ما نرتضيه وهذا ما نراه أرجح، أن النقاب واجب، لكن من أهل العلم يرى أن النقاب ليس إيه واجبا، لكن لكن لكن لكنه لا يفتي في كل وقت وفي كل محفل، يعني هو في محفل كبير هل النقاب واجب؟ هنا ممكن هو يعلم هو عنده النقاب ايه مستحب، فممكن هنا يتكلم بطريقه معينه بحيث انه لا يكون ليس واجبا واجع الناس ايه تخلع النقاب، او يعلم انه لو قال النقاب ليس واجبا يعلم ان الناس سوف يلبسون الحجاب هذا والشعر ايه بعض الشعر يظهر وبعض الرقبه ايه. بعض النساء يا اخواننا بعض الاخوات او بعض النساء التي اخوات تقصد أن تظهر جزء من شعرها، هي تقصد ذلك، يعني وكأن الموضة يعني هكذا لابد أن جزء من شعرها إيه يظهر، فلابد أن يكون المفتي يفهم ذلك. كذلك أنت في أي مكان، يعني أنت في مكان معين، هذا المكان المفتيون والعلماء أفتوا بوجوب النقاب، لا تأتي والناس والنساء ينتقدن، لا تأتي في وسط هذا المكان وتقول بإيه وغير ذلك، المسألة مستقرة، ومما هو معلوم النقاب أفضل من عدم النقاب لأنه أقل إيه أقل فتنة مما هو، فأنت لا تجيب إخوة، أنا أنت لو سألت هذا كم أنت عندكم الشيخ فلان يقول كذا والشيخ فلان يقول كذا وتحيل على إيه على مشايخ أنت الأمر. طيب ما الذي يلزم المستفتي؟ يلزم المستفتي أمران: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا يتبع رخص هذا العالم وهذا العالم ليتبع هواه، أو يريد أن يخرج المفتي أو ما إلى ذلك من النوايا السيئة. طبعا يخرج المفتي أو يعني طبعا يعني يريد باستفتائه الحق والعمل به، يعني هو يعني المستفتي يلزم المستفتي أن يكون يستفتي لله سبحانه وتعالى، لا لا لا يكون هو يعني يريد بذلك أن يخرج المفتي أو ما إلى ذلك، لا يكون في عنده نية سيئة. ثانياً ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظني أنه أهل الفتوى، بل عليه أن يختار أو أوصف المفتيين علماً علماً ورعاً، وإن أفتاه فلا يستفتي غيره، وهذا هو الأصل. إن أفتاه لا يستفتي غير الأصل. أو تعلم فيما في من يفتيك أنه ينقل الفتوى، ما هو أنت يعني ينقل الفتوى العلماء على وجهها. الاجتهاد: عرف الاجتهاد لغة واصطلاحا. الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، أي أن الإنسان يبذل طاقته لكي ينجد أمرا صعبا. اصطلاحا: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، أي أن العالم يبذل جهدا في مراجعة الكتب والبحوث بالنظر في الأدلة الشرعية وأقوال أهل العلم فيها حتى يصل إلى حكم شرعي. هذا هو الاجتهاد. الاجتهاد بذل الجهد، العالم يبذل جهده وكل طاقته يصل إلى الحكم الشرعي. طيب هو اي حد يبذل جهده؟ هو اي حد يستطيع يبذل جهده؟ يعني واحد يكون مثلا انت مثلا وصديقك وضيفك مثلا عبد الرحمن تقول له انت نمت كويس الان، يعني نبذل جهدنا لنستخدم احكام شرعيه؟ ليس هكذا. في شروط له، شروط لكي يكون هذا مجتهد. شروط: نعم، ان يعلم الاجتهاد، شروط ان يعلم من الادله الشرعيه ما يحتاج اليه في اجتهاده كايات الاحكام وحديث الأحكام التي تتكلم عن الأحكام الفقهية كالوضوء والصلاة والحج والجهاد والبيوع وما إلى ذلك. ها يعني هو أنت بتنظر في مسألة مثلا في الصلاة تكون تعرف الإيه؟ الآيات والأحاديث التي أدت في هذه المسألة. صلاة الجماعة اسمع آيات الدالة على صلاة الجماعة والأحاديث الدالة على صلاة الجماعة وأقوال العلماء، وأنت عندك أصول وعندك أحاديث وتعرف من الراجح من المرجوع وتعرف الضعيف من لا بد أن يكون عندك إيه؟ تسمع هذه الأدلة لكي تجتهد. ثانيا أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كما عرف الإسناد والإجال وغير ذلك ما هو معلوم في علم مصطلح الحديث. أنت خلاص جمعت الأحاديث، لابد أن تعرف هذا صحيح ولا ضعيف وكيف يكون صحيحا وكيف يكون ضعيفا. يعني ما أنت ممكن تأتي بأحاديث ضعيفة وتحكم بها، فلابد أن يكون عندك خبرة وعلم بمتى يصح الحديث ومتى يضعف الحديث. ثالثا أن يعرف الناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث حتى يحكم بحكم يستنبطه من آيات أو حديث منسوخ. كذلك على المجتهد أن يعرف مواطن الإجماع حتى لا يحكم بحكم يخالف الإجماع. نعم، يعرف الناسخ والمنسوخ. ما أنت الآن عندك أحاديث، عندك إيه؟ أحاديث، وفي حديث نسخ حديث، فأنت لو لم تعرف الناسخ والمنسوخ سوف تأتي بحكم حديث إيه؟ منسوخ. تأتي بحكم حديث إيه؟ منسوخ. ولا بد وأن تعرف ما تعرف مواطن الإجماع، لأنك ممكن تستنبط حكما يكون مجمع على إيه؟ على خلافه، قد أجمع العلماء على إيه؟ على خلافه. فأنت يجب أن تعرف آيات وتعرف الصحيح من الضعيف وتعرف الناسخ والمنسوخ وتعرف مواطن الإجماع. ما أنت ممكن أداتي بأحاديث وتعرف كل شيء ولكن حكمت حكما أجمع العلماء قبلك على عدمه، فلا بد أن تعرف مواطن الإجماع حتى لا تحكم بعكسه. أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ومتى يخصص ومتى يقيد ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. احنا أخذنا العام وأخذنا الخاص وأخذنا المطلق وأخذنا المقيد وأخذنا هذه الدلالات، لأنه قد يكون الدليل الموجود مقيد وأنت تطلقه، يعني هو مخير على شيء معين وانت تطلقه على اكثر من شيء، هو مخصص على شيء معين وانت تعم به جميع افراد وما الى ذلك. فاذا لابد ان تكون عندك من اللغه العربيه وعندك من اصول الفقه ما يؤهلك للاجتهاد. ان يكون عنده ملكه يستطيع ان يستنبط بها الاحكام من الادله، فقد يستنبط رجل 10 فوائد من حديث واحد والاخر لا يستنبط لا يستطيع أن يستنبط إلا فائدة أو فائدة. هذا أمر آخر بقى. هذا يعني هذا الملكة هذه أمر آخر. يعني عندك من ساعة العقل ويعني كما نقول إحنا مصريين شرب المادة هذه شرب العلم هذا بحيث أنك يعني فهمت علوما تنظر إلى الحديث تستنبط منه أشياء كثيرة. يعني واحد مثلا يأتي الحديث فيرى من هذه الحديث حكم واحد أو فائدة واحدة وآخر يأتي بعشر فوائد. ساعات كان يأتي مثلا ابن القيم رحمه الله أو غيره يقول لك 70 فائدة من هذا الحديث. طب ما فائدة الفوائد هذه؟ ما 70 فائدة هذه؟ 70 فائدة التي أتى بها تفيدنا في أمور أخرى في أحاديث أخرى في أحكام أخرى. يعني ممكن أنت بفائدة من هذه بفائدة من هذا الحديث تستطيع به أن تحكم على حكم آخر وهكذا. فيكون عندك الملكة هذه التي تستطيع بها أن تستنبط أن إيه تستنبط. أقرر لك الموضوع. بعض الناس إذا تكلم معك يقول هذا رجل طيب هذا رجل ليس طيبا. من أين يعرف هذا؟ من كثرة تعامله مع إيه مع الناس يعلم أن هذا الرجل عندما يقول في هذه الطريقة إذا مفهوم يعني هكذا يعني. طيب هل الاجتهاد يتجزأ؟ نعم الاجتهاد يتجزأ سواء كان من باب في باب من أبواب العلم أو في مسألة المسائل. مثال ذلك لو اجتهد أحد في كتاب الحج وفقه أحاديث وفقه أحاديث وآيات وفتاوى العلماء وأقوالهم وفتاوى العلماء وقالهم في هذا في المذاهب وما إلى ذلك قد يصل إلى درجة اجتهاد في كتاب الحج كذلك في الزكاة أو مدح الكفن. واحد مثلا أتى على كتاب الحج وأخذ أحاديث الحج وآيات الحج وأقوال العلماء وهو عنده ما عنده أصول الفقه وعنده ما عنده في اللغة. نعم يصل إلى باء إلى الاجتهاد في الحج مع أنه لم يصل إلى الاجتهاد في كل أبواب الفقه. يعني ممكن الاجتهاد يتجزأ. ما الذي يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في ما طيب المجتهد بقى المجتهد هذا الذي عنده كل هذه الشروط من معرفة الأدلة والناسخ والمنسوخ والصحيح من الضعيف واللغة والأصول. ما الذي يلزمه عنده خلاص الآن؟ ما هو الآن أنت لو واحد مثلا ميكانيكي عنده العدة عنده الأدوات التي يصلح بها الإيه هل يكفي أن يعني تصلح فيها كذا؟ أنت عندك خبرة وعندك الأدوات هل هذا يكفي أن السيارة تصلح ولا بد أن تحاول فيها؟ يبقى لا لابد يعني لا يكفي أن يكون مجتهد ورعا تقيا عنده علم شديد في كذا وكذا وكذا. لا طب يلا فعل هذا العلم وفعل هذه التقوى. طيب يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق عن طريق الإتيان بالشروط السابقة ثم يحكم بما ضر له في الأصابة على أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق لأنه سوف ينشر هذا الحق ويعمل به. أما إن أخطأ فله أجر واحد وأجر اجتهاد والخطأ مغفور له لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وإن اجتهد المجتهد ولم يظهر له الحكم ولم يظهر له الحكم وأجب عليه التوقف فلا يحكم بشيء. يبقى إذن الذي يقول له أجران وله أجر ليس أنا وأنت ليس أنا وإيه المجتهد الذي بدأ الذي وصل إلى درجة الاجتهاد هذا إذا حكم ما هو سوف يحكم بشيء غير موجود. يعني ليس له ليس له وجود هو هذا بحكم من استنباطه في مسألة معينة هل هذا العقد صحيح فهو سوف يحكم بصحته. ممكن يخطئ فله إيه أجل ممكن يصيب فله إيه. ولهذا يا أخوان أقول في مسألة سيدنا معاوية بن أبي سفيان سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وخلافه مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هنا لابد أن تعرف سيدنا معاوية وسيدنا علي كان من كتاب الوحي اثنين سبحان الله العظيم من كتاب الوحي سيدنا معاوية وسيدنا إيه؟ علي. من الذي أخطأ؟ سيدنا معاوية. من الذي أصاب؟ سيدنا علي. ولكن نحن نتكلم عن علماء أئمة صحابة فسيدنا معاوية أخطأ وله إيه؟ أجر وسيدنا علي أصاب وله إيه؟ أخطأ من ذلك إلى قلة أدب وقلة دين. أن يصب أحد معاوية أو تكلم في معاوية هذا قلة أدب وقلة دين. وهذا يعني أقول كما أقول لماذا يعني في فرق بين المجتهد وبين السياسي الذي يريد مالا والذي يريد كذا وكذا. انظروا إلى معاوية وإلى سيرته وكيف أن بعد أن حكم رضي الله تعالى عنه توسع الحكم حكم الدولة الأموية يعني أكثر توسعة في الدولة الإسلامية في عهد الدولة الأموية التي أسسها سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه. يعني الناس بلاد بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالدولة الأموية التي كان فيها ظلم والتي كان فيها فسق دخل الملايين بل المليارات في دين الله تعالى سواء وقتها أو ما بعد ذلك. فلما تكلم أنت عن معاوية هذا مجتهد أخطأ. طب وأصبت في أمور كثيرة جدا تأتي أنت عند هذا وتخطئ وتقول هذا أخطأ وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا, هل يجوز أن يحدث هذا؟ يبقى إيه زين؟ إذن أنت في هذا مهم جدا أن تتكلم عن المجتهد. تتكلم عن إيه؟ عن المجتهد. ثم انظر في سيرته وانظر في أقوال علماء أهل السنة وهذا الشيعة طبعا لعنهم الله وبعض الناس من طبعا أتكلم عن الشيعة أو أقول لعنهم الله أتكلم لا أتكلم عن هؤلاء العوام الذين لا يعرفون شيئا. أنا أتكلم عن أئمتهم وعن هؤلاء الذين يسفهون في الصحابة ويكفرونهم وفي القرآن وما إلى ذلك يتكلمون فيها. وبعض المسلمين المنتسبين لأهل السنة يتكلم في سيدنا معاوية هكذا, فلا داعي. هذا اجتهاد له أجر ومن أخطأ له إيه؟ له أجر. احنا وصلنا التقليد ها؟ طيب عارف التقليد لغة واصطلاحا. التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة أو قلادة, يقال قلد فلان فلان يعني وضع في عنقه قلادة مثل العقد والسلسلة. يعني أكثر في اللغة التقليد من القلادة مثل السلسلة أو العقد. اصطلاحا اتباع من ليس قول من ليس قوله حجة, أي اتباع علماء مجتهدين لأن قوله ليس الحجة. وخرج بقولنا من ليس قوله حجة النبي والإجماع وقول الصحابي لأن كل هؤلاء قولهم حجة كما سبق. التقليد هو اتباعه من ليس قوله ايه حجة. ما هو انت لو انت اتبعت قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذا وانت اتبعتها لست مقلدا. انت كده هكذا لست مقلدا إيه؟ ولا ناقل. انت هنا مجتهد. يعني اقصد بذلك يعني انت هنا ليس مقلدا في هذه المسألة. لا اقول انك مجتهد اجتهاد مطلق في كل المسائل, لكن اقصد اقول لك ايه لو احنا كنا اما هنصفك بالاجتهاد او بالتقليد فانت اجتهدت في هذه المساله, قرات الحديث وعرفت معناه وفهمت ما فيه وحكمه واخذت به من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي من الاجماع. اذا انت هنا ايه لست ايه مقلدا, لست مقلدا هنا. نعم نسميك طالب علم, نسميك ايه طالب علم, نسميك عالما على حسب مقدارك على حسب ايه مقدارك. ما هي مواضع التقليد؟ يمكن الإنسان أن يقلد في حالتين. أصل مسألة التقليد ليس على لا تظن أن أي إنسان يقلد, يعني ليس من حقك أن تقلد. لا تقول أنا أقلد أحسن أقلد أفضل. لا أنت لا الأصل أنك أنت تأخذ الأحكام من إيه من مصادرها, هذا هو الأصل. ولكن ماذا تقلد؟ أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع نفس الحكم نفسه, أي لا يستطيع إطلاع على الكتاب والسنة واستخراج حكما فيجب عليه خياده التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى أول شيء إن هو يكون ليس عنده علم عام, يعني ما عنده لا يعرف القراءة والكتابة مثلا أو هو يعرف ولكنه عقله يعني لا يستوعب مثل هذه مثل أمهاتين مثلا ما تستطيع, فهذه إيه تقلد. ما عنده القدرة أن يتعلم, ما عنده القدرة أن إيه أن يتعلم. نعم أن يقع المجتهد حادثة تقتضي الفورية, أي أن المجتهد الذي لا يستطيع البحث والوصول إلى الحكم واحتاج إلى حكم مسألة حادثة التي حدثت له وما عنده وقت كافي للبحث, فهنا يجوز له في هذه الحالة أن يقلد, أي أن المجتهد يحتاج إلى معرفة حكم المسألة الحادثة التي حدثت له وما عنده وقت كافي للبحث فيها, فهنا يجوز له أن يقلد بمسألة مكررة. المهم أقول هنا المقلد أحد اثنين, إما واحد ليس عنده قدرة على التعلم, وإما واحد مجتهد وعنده قدرة على التعلم ولكن أتت مسألة ما عنده وقت هو هنا أن يجتهد, تأخذ مثلا شهرا لكي يجتهد تأخذ إيه يعني مسألة مثلا معينة لابد أن يطلع على المذاهب وعلى الأقوال وعلى الأحاديث وعلى الآيات، والمسألة ضرورية لابد أن تحدث الآن، لابد أن إيه؟ لابد أن يجيب عنها الآن. في هذه المسألة له أن إيه؟ يقلب. في هذه حالة أن إيه؟ أن يقلب. اذكر أنواع التقليد. التقليد نوعان: التقليد العام والتقليد الخاص. التقليد العام أن يلتزم مذهبا معينا كالمذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، أو يتبع عالما معينا فيما أحل وحرم ورخص في جميع دينه إلا إذا تبين له ما يجبر شحان قول على مذهبه، فلو وجد قولا آخر غير قول مذهبه أو شيخه بدليل تبين له إن كان يعرف ذلك وتستطيع الاستنباط، أو لو كان يتبع عالما فوجد عالما آخر أعلم من الأول وأتقى فيما يقوله، ففيها مثل هذه الحالات له أن يرجع عن قول مذهبه أو شيخه إلى القول الذي ترشح له. التقليد العام. التقليد الإيه؟ التقليد العام يعني يقلد في كل شيء. يقلد في إيه؟ لما عنده علم يقلد في إيه؟ في كل شيء. فهنا ممكن يقلد مذهبا معينا، يأتي المذهب ويفعل ما قاله المذهب، أو شيخا معينا يتعلم عند شيخ معين يأخذ بما قاله، ما قاله له يفعله. هذا اسمه تقليد إيه؟ عام. ولكن مثلا قدرت العلم مثلكم يتعلم، فأنا أدرسه فيأخذ هو بكلامي، كل ما أقوله إيه؟ يأخذ به. تقليد إيه؟ عام. كل في هذا، في التفسير، في الفقه، في المسألة، في النكاح، في الطلاق، في الطهارة، في الصلاة، كل شيء. وأنت تتعلم، فمع تعلمك وجدت مسألة أنا أقول بها وهي عكس إيه؟ الدليل، فتأتي إليه تقول لي إيه؟ هذا عكس الدليل، الدليل يقول كذا وكذا وكذا، أبدأ أبين لك. نفرض أني ما كانت في علمي، فلا إشكال أن تأخذ أنت بها وتتركني، لأن قلنا أن التقليد هو اتباع من ليس قوله إيه؟ حجة. فليس قولي حجة، أنا قولي حجة عليك لأنك لا تعرف، لكن عرفت، لكنك أنت عرفت وتأكدت من ذلك، وأنا لم أخطأت ولا أخذ هذا الحديث لخطأ عندي. أن تأخذ أنت في هذه الحالة لأنك تعرف، تستطيع أن تستنبط الحكم من هذه المسألة. ولهذا تجد أن العلماء الحنفية أو علماء الحنبلة أو الشافعية أو ما إذا يخالفون إيه؟ أئمتهم، يخالفون أئمتهم. وانظر إيه كثير من المسائل فيها إيه؟ فيها مخالف. انظر الشيخ العثيمين رحمه الله، هو حنبلي وخالف كثيرا، ومتابعين خالف المذهب. لما؟ هو في الأول ما كان يخالف، لكن لما علم وجد أن القول الراجح في هذه المسألة فيها الحديث هو قول الشافعي صحيح، لكن القول إيه؟ القول هذا معه الحديث ومعه الدليل ولا حجة بينة قوية من الحنابلة، إذا يأخذ بقول الشافعي. نعم، المسألة ما فيهاش تحيز ولا فيها تحزب. النوع الثاني التقليد، التقليد الخاص، بمعنى أن يأخذ بقول معين في مسألة معينة، فله حينئذ أن يقلد أحد العلماء أو المذاهب إن كان عاجزا عن نفس الحقيقة بالاجتهاد أو في المشقة شديدة لمعرفة الحق. خلاص، هو الآن أنت الآن تعلمت، أصبحت طالب علم وعندك وتستنبط وشغل وأصبحت، ولكن في مسائل أنت لا تعرفها جيدا، ما تعلمتها، فأنت هنا تقلد فيها إيه؟ أحد الإيه؟ العلماء. نسميه تقليد ايه؟ خاص، ليس في كل ايه؟ شيء، ليس في كل ايه؟ شيء. فهمت؟ انت تتعلم الفقه، فتعلمت الفقه قال باب مثلا باب النكاح لم تتعلمه، اذا قلت فيه الى ان تتعلم، هذا تقليد ايه؟ تقليد ايه؟ خاص، ليس في كل شيء. هل المقلد ان يفتي غيره؟ طب انت مقلد وسالت الشيخ واجابك وافتاك، هل لك ان تفتي غيرك؟ الأصل أن المقلد لا يفتي غيره، لأن المقلد أصلا ليس من العلماء، حتى لو كان المقلد قد عرف فتاوى كثيرة أو حفظ كتابا أو كتابين، فلا يجوز أن يفتي غيره، لأن العلم هو أن تعلم حكم دليل. يقول تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما حرم، نعم، ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي وغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكن عند الحاجة يجوز ذلك، أي لو لم تجد عالما مجتهدا فحينئذ يجوز ذلك أن تستفتي المقلد، لأن المقلد سوف ينقل كلام إمام مجتهد، ونقل كلام العالم المجتهد خير من الجهل. يعني أنا الآن تعرف أنني مقلد مثلا لمذهب ما، تعرف أنني مقلد لمذهب إيه؟ ما أنا مثلا حنبلي وأخالف لمذهب إيه؟ الحنبلي، وعندي بعض المسائل أخالف فيها المذهب الحنبلي كما خالف الشيخ العثيمين مثلا، هذا هو، فأنا لست إيه؟ انظر الباب، روح شوف الباب، هكذا. فأنت فهل يجوز لي أن أفتي؟ لا، المجتهدين هم الذين إيه يفتوا. تم ماشي أحكم. يبقى إذا لما أنقل تمام متأكد أن سوف أنقل كلام إيه كلام المعتبران. فهمتوا هذا؟ طيب، وهكذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من أصول الفقه.